الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى هم بعد. فهذا هو المجلس 18 في خواطر حول آيات القرآن, واليوم إن شاء الله مع سورة المؤمنون وسورة الحد وسورة النور. وهناك مواضيع مهمة جدا في هاتين السورتين, خصوصا لأهل هذا الزمان بالذات. فتن العصر سبحان الله تجليتها في هاتين السورتين من أعظم ما يكون. سبحان من أنزل الكتاب. طيب, أول شيء صفات المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا هم في صلاتهم خاشعون؟ لإيمانهم, إيمانهم بأسماء الله وصفاته, إيمانهم بالآخرة, إيمانهم تذكرهم أهوال يوم القيامة, تذكرهم رحمة الله عز وجل, هذا يجعلهم يخشعون. حين تقرأ القرآن ليكن عندك عدة مطالب لكي تستمتع بقراءة القرآن. هناك مفاتيح مطالب, مثلا بعضهم يريد أن يجيب على أسئلة معينة, بعضهم يريد أن يستكشف, هذا عند العلماء, أن يستكشف الآيات التي يمكن أن يستدل بها في مسائل العلم النزاعية. كثير من أهل الإيمان اجعل من مقاصدك حين تنظر في كتاب الله عز وجل انتزاع الغفلة, تحويل الغائب إلى قريب من الشاهد. ما معنى هذا؟ معناه أنه فعلا في آخرة, الله عز وجل فوقنا سبحانه وتعالى, الملائكة موجودون لا نراهم, كل هذه الأشياء نحن نغفل عنها لا نرى, لأننا لا نراها, ولأننا أصل يوم محاطون بعالم عولمي يلهينا عن استحضار إيماننا بهذه الحقائق. الآخرة بعيدة بالنسبة لنا, هي قريبة لبعضنا جدا لأن موته قريب, لكن نراها بعيدة لا نرى لها فيما نزعم يعني إلا آثارا. فحين تقرأ القرآن تبدأ تبحث كيف تستحضر هذا الغائب وكيف تطبق هذا الاستحضار هنا. والذين هم عن اللغو معرضون, ما الذي يجعلهم يعرضون عن اللغو مع لذته؟ اللغو كثير من الناس يحبون هذه الأمور, الكلام اليوم كثير من مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على اللغو, ترندات عامة لغو, لغو حياة ناس خاصة, أمور فلان تزوجت, فلان فلان طلقت, فلان متزوج من جنسية معينة, فلان عمل الحركة الفلانية, فلان انتقل للنادي الفلاني, فلان مش عارف ايش, حتى في المشايخ فلان صرح في برنامج تصريحا ما له داعي الى اخره, لغو. لماذا هو عن اللغو معرض؟ لايمانه, لانه يعلم انه عنده شيء يزرعه, فلهذا هو معرض عن اللغو ليذكر الله, يستغل الوقت. الناس غافله باللغاوة بالكلام الفاضي, هو جالس يذكر الله, جالس في درس علم, جالس يسبح, جالس يقرا قران, جالس يتفكر, جالس يقرأ كتابا, معرض عن اللغو, مهتم بالمفيد, لذته صارت بالمفيد, راحته بالمفيد. ومن ضمن اللغو كثير مما يكتب في كتب الأدب هو لغو حقيقة. بعض الناس يقول هذا من تقوية اللغة, بعضهم يقول هذا من باب ترويح النفس, بعض الناس يقول هذا من باب أجم القلوب. آمنا بالله أحيانا لكن ما هو دائما. والذين هم للزكاة فاعلون, لماذا؟ الآن شوف بدون إيمان مثل هذه التصرفات كلها ما تكون مالها معنى. لماذا يعطي الزكاة؟ لأنه موقن بالخلف, ولا كثير من الناس يمنعه من أعطاء والصدقة وكذا, خوف البخل, يقول يا أخي أولادي أولى, التزاماتي أولى إلى آخره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. لماذا لا يثنون؟ لم يخافون الله. شهوة الزنا شهوة عظيمة جدا, اليوم كل شيء يهيج حولك, لكن لماذا هو؟ لأنه يريد الحور. مؤمن يريد ما عند الله عز وجل. اليوم عباد الشهوات صاروا يهمونك أنه حديث الإنسان المتدين عن الحور هذا حديث شهواتي, هو كل حياته شهوات, هو يجيب لك مذيعة أخبار يخاطب شهواتك من خلالها, يمكيج ويزينها وكذا وكذا, كل شيء شهوات أصلا. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يخالفون أهل النفاق، إذا أؤتمن خان وإذا وعد أخلف. لماذا؟ عادي في أمانات، ممكن إنسان يضع عندك أمانة ولا يشهد ولا يصنع أي شيء، هنا إيمانك هو الذي يخاطبك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ممكن حتى عند القضاء الإسلامي ما الصيام. واحد يضع عندك أمانة تحضر في قاهر أو يفقد أدلته. الإنسان المؤمن مؤتمن، المؤمن مؤتمن، لو ما في شهود لو يموتون كل شهودك، لو تحترق أوراقك لك شيء عنده خلاص، هو بضميره يجيبه، لو أنت ما تطالب هو يطالب، تكتب لدين، تكتب ما تكتب، الإنسان المؤمن هكذا. ليش؟ لأنه أصلا يستحضر إيش؟ يستحضر مراقبة الله عز وجل له. الناس دائما يصورون لك الإنسان المتدين أن هذا المسكين المعقد اللي كل شيء هذا حرام هذا حرام هذا حرام، هذا مش عارف إيش، يشوف والله يدخل حمام باليسار ولا كذا، ولا ثوبه قصير، ولا مش عارف إيش. هو اللي يلاحظ مثل هذه الأمور سيلاحظها مسائل أخرى مثل قصة الرشوة والعهد والميثاق وكذا. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بعد ذكر السبع طرائق ذكر علم الله، هذه إشارة إلى أن فوقيته فوق السبع طرائق فوق عرشه لا تنافي علمه بكل شيء. لأنه أحيانا مثلا السماوات بعيدة جدا وكذا، ها، فبعض الناس ممكن يتخيل يقول الله ما دام عليا فهو بعيد عنه، لا لا لا، هو مع علوه العظيم سبحانه وتعالى هو بكل شيء عليم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم، شوفوا أن على ذهب به لقادرون. هذا تجد التجريبيين يتحدثون دائما الثلج في الأرض بهذا المقدار، لو زاد كذا ولو نقص لحصلت كارثة، الماء في الأرض على كذا بالنسبة الفلانية، لو زاد كذا أو نقص لحصلت كارثة، البراء كذا لحصلت كارثة، المجال الجوي كذا، الحزام الكهرومغناطيسي كذا، يتحدثون سبحان الله، تقول ما شاء الله هذول فيهم مؤمنين، ها، وتجد عامة كلام حتى إذا كلمك عن الميكروبات وفوائدها، عن كل شيء وفوائده. هذا الجزء من من من علمهم تجده في غالبه صحيحا وفعلا يدل على العناية الإلهية وعلى، لكن في جزء تفسيري عاد عندهم، يعني هذا منين بدأت، هذا جزء الهروب من الله عاد، هذا جزء موجود في أي سياق تجريبي، جزء تفسيري اسمه أنا أسميه جزء الهروب من الله، أنه لازم أفسر الشيء بعيدا عن الفعل الإلهي، فيفسره بالصدفة أو بالفعل الميكانيكي، واللي هو أصلا ما هو تفسير، والصدفة لها لا ينبغي أن يكون لها فاعل، والفعل هذا أصلا لا يدل على صدفة، يدل على حكمة وعلى تقدير وعلى الشهد. فسبحان الله، هذا الجزء كثير عاد من درسوا ودخلوا في هذه الجامعات يخلطون بين هذا السياق الشرح كيفية حدوث الأشياء وبين لما حدثت هذه الأشياء وما الأصل ومن أين جاءت. فالكيفية هذه يشرحونها بمهارة وفوائد هذا الشيء، ثم لما حدثت ومن أين جاءت هذه عاد يشرحون لك ديانة وثنية محضة، يشرحونها لك وتكون سسطائية إلى حد كبير وفيها الهروب من رب العالمين. فقال الملأ الذين كفروا من قوم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. شوف هذه الآفة موجودة حتى عن طلبة علم، جنس هذه الآفة، ما هي آفة المشركين، إيش؟ أنه دائما ينظر إلى القائل لا ينظر إلى نفس الكلام نفس المقول، إلى حجة المتكلم ينظر إلى نفس المتكلم. في القضايا الكبرى اللي كل بني آدم يشتركون بها الحجة في نفس الكلام. عاد لما نأتي للعلم الشرعي، الإنسان العامي في كثير من الأحيان يستدل بقراءة خارجية، يعني لحين يريد أن يستفتي إنسانا ينظر والله هو عنده تذكيات، والله هو متدين، والله هو عنده أبحاث كثيرة، والله هو الله يبارك فيك اطمأن له، اطمأن لتقواه، اطمأن لتدينه. أحيانا بعض العوام يكون عنده قرائن خاصة به هكذا، يعني مثلا عنده قرائن خاصة به، مثل أنه والله يشوف مثلا هذا الإنسان مع الحكومة يصير بعضهم لا يشوفه ضد الحكومة هكذا. هذا بالنسبة للعامي. بالنسبة لطالب العلم، طالب العلم الشرعي، طالب العلم ما طلب العلم إلا يستغني عن مثل هذا، دراسة أصول الفقه، دراسة أصول الحديث، دراسة كذا، دراسة العلم، تصير أنت تقدر حجة الإنسان، أنت تعرفها، تعرف هي جارية على ميزان العلم وعلى ميزان الحجة أم لا. لهذا اليوم تجد كثيرا من طلبة العلم الذين تخرجهم بعض التيارات وتخرجهم المعاهد الأزهرية وغيرها، بعضهم يكون فيه حسد، فإذا جاء وجد إنسانا نابها يبدأ يطالبه، والله أنت من أين درست؟ أنت تكون أسئلة موحكات، ولو كان هذا الإنسان يقول كلاما على هواه لقبل كلامه لا مشكلة. وبعضهم يزعم أنه طالب علم فتأتيه بالحجة فيطالبك أن تأتي له بمعاصر قال بهذه الحجة، مع أن الحجة قائمة بذاتها بغض النظر عن المتكلم بها. فهنا أنت أنزلت نفسك منزلة العامي أصلا. العامي ما يفهم الحجة، ومو كل المثال ما يفهم الحجة، عادي العامي يفهم الحجة، وعادي ممكن عامي يحضر درس في الربا فيفهم الربا من أوله إلى آخره، ممكن عامي يدرس يحضر درس في الأطعمة ما يفهم باب الأطعمة من أوله إلى آخره، عادي ممكن عام يدرس الفرائض بالمدرسة ولا بأي مكان يصير له لوب هذا الباب، مثل ما كثير من العوام يدرس النحو فيضبطه ضبطا جيدا، فإذا أنكرت على إنسان لحنا يعرف هو هذا الإنكار، وإن كان في نفسه قد لا يضبط الباب. وهكذا طيب، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين، يعني في قول أن عموم أهل الإيمان مبتلون بأهل الباطل، وهذا ابتلاء يعلي درجاتهم. ترى أهل الباطل ذولا ثواب لك، رصيد لك يوم القيامة. كيف هذا؟ أنا أقول لك، أنت يوم القيامة تجي فتجد تفرح، تجد حسنات، بعدين هذه الحسنات يأكلونها أهل الحقوق، ممكن تأكلها حقوق، تأكلها ذنوب، تأكل بعدين تبدأ تسأل تقول يا جماعة الخير بس أنا اغتاب الناس أنا بس يا جماعة الخير الجماعة اللي كانوا يؤذوني وأنا أقول كلمة الحق وينهم؟ وينهم كل أخذ من حسناتهم؟ وينهم؟ أنا قاومتهم، أنا قاهرتهم، أنا كذا أنا كذا، وينهم؟ يجون تفرح فيهم جدا تقول إيه تكفى عطني. الله المستعان. وفين عفوت عنهم؟ يعظم لك هذا فيعفى عنك، فإن صبرت عليهم إن دعوتهم هم باب للحسنات. أهل المنكر من يسوون منكر وأنت تصمد باب للحسنات، أول شيء لك أجر أنك صامد مع دعوة الناس لك على الباطل، ثانيا لما تنكر عليهم منكر، لما تتمنى لهم الخير، لما تدعو لهم بالخير، لم كله أجر أجر أجر أجر أجر أجر. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. وهم في الواقع شنو؟ هم في الواقع أطاعوا بشرا مثلهم. من جاب لهم الأصنام هذه؟ بشر مثلهم، من أتى لهم بالأصنام؟ بشر مثلهم. من قال لهم هذا حلال وهذا حرام؟ آباءهم، بشر مثلهم. هم إذا عللوا قالوا بشر مثلهم. رأيت تناقض المشركين؟ هذا مثل الكفار لما يجون يقول لك القرآن هذا بشري، هذا بشر، ويظلي بعدين انت الى ماذا تحاكمني؟ الى مواثيق الامم المتحده. من مسويها؟ بشر. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حتى بعض الدعاة المذهبيه يأتيك ويقول لك والله أنا أنا أتبع المجتهدين، أنا ما أتبع ناس مثلكم. هو جيد ممتاز، نروح الكلام الأئمة أئمة المذاهب. لا لا ما أروح كلام المذاهب، أروح الكلام ناس بعدين يعني أصحاب معتمدات. طيب أصحاب المعتمدات ذولا شنو؟ ذولا ناس مثلنا يعني ما هم مجتهدين. أي أوكي نعم ما هم مجتهدين، بس أولى ليش أولى مني؟ المجتهد صاحب المذهب فهمت ليش هو أولى مني، أو ليش هو أولى من مشايخي، أو ليش هو أولى من ابن تيمية مثلا. أنا فاهم لماذا هو أولى من، لكن لماذا هذا المتأخر أولى من ابن تيمية ولا ليش؟ شوف، يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والله الكفار ما شاء الله عندهم تقدم، عندهم تطور، الدول 10 الأولى على العالم بالصناعة وبنقاء الجو وبالمش عارف إيش وبكذا وبكذا، ورحنا ولقينا شوارع نظيفة ولقينا. مع أن الكفار موجودين الآن أخس، ما عندهم بنين أصلا، يعني الأسرة عندهم تنقرض يعني، والمال ماكلتهم المؤسسات الرأسمالية دايستهم بالقندرة. يعني الكفار موجودين أخص من أولئك، أولئك كان عندهم أموال، الآن ما تجي شعب أمريكا كله مديون. وبر الوالدين والبنين اللي كانوا عزوا عند الكفار الأوائل، هذول البنين هم لا عزوا ولا شيء. بنت عمرها 18 سنة تمشي تروح للواحد يلعبون عليها مليون واحد ولا على باله أصلا. فأنت الآن ها هم ذولا، سبحان الله، بل لا يشعرون أن استدراج. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بربهم لا يشركون. يجي واحد يشوف يقول يا أخي والله شفتهم ذو، شفت هذا هذا، شفت هذا يبكي الصوفي هذا كذا، لا ما في مشكلة. النصراني يشوفه يبكي، مهم أن لا يشرك بربه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشون أن لا يتقبل منهم يعني ما أحسن ظنهم بالله عز وجل. أولئك يسارعون في الخيرات، ها هذا مو الموسوس. الموسوس شنو قصته؟ الموسوس قلبه موجل، الموسوس مصدق إبليس، مصدق الشيطان، تلقى يتأخر عن الصلاة ويتأخر عن كل شيء حجة وسواسة. هذا لا، هذا ما هو اللي قلبه وجل. اللي قلبه وجل يدرك أصلا أنه مهما فعل فلن يؤدي العبادة على ما تليق بالله عز وجل، فيصنع الأمر على ما يرضى به الله ظنا منه أنه ناقص، ولكن يكمله الله بفضله. شوفوا لاحظوا، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. الموسوس لا، معتقد يعتقد خلاف هذا، يعتقد أنه العبادات مشقة وكل شيء مشقة، يضحك عليه الشيطان. طيب، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، خلاص عارفين قص. قل فلا تذكرون. طيب، ألا ترون آثار العناية والعدل والرحمة والحكمة إذا في آخرة؟ ما في. طيب، تدعون الوحدة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، كثير من ما عنده مشكلة إيه اللي يفعل لله. قل فلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقول الله، قل فأنا تسحروا. يعني الآن مثلا صار فيك ضر، الضر من جاب لك؟ الله، ما الله بيده كل شيء. طيب من تدعو إليه يكشف الضر؟ أدعو صنما. يعني صار الصنم، صار الله ينزل بك الضر والصنم هو الذي يزيل. يقول لا، هو الله عز وجل جعل الصنم إيش سببا مثل ما يجعل. لا، أنت تدعوه كما تدعو الله عز وجل ويجعله يصنع الأمور، فليس هو سببا حسيا مشاهدا. قل ربي أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الشياطين لهم همسات، لهم حضر يقول مسلم بن يسار ساعة المراء، يقول هذه ساعة جهل العالم. فأحيانا في ساعات معينة سبحان الله حضور الشيطان فيها قويا. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا. شوف إذا القصة وس إيمان لابد من العمل الصالح. فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، أستدل بها على نقض الرجعة. طيب قل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكر الله حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. الآن هذه كنتم منهم تضحكون، هذا الإعلام كله يعلم الناس كيف يضحكون من أهل الإيمان الذين جاء صفاتهم في هذه الصورة. حتى تجد كثيرا من الناس تجد منتسب لملة الإسلام يضحك يسخر. الآن مثلا الإنسان المتدين هو أحد الكاركترات المشهورة يسخر منها، يعني ترى مثلا الصعيدي يسخر منه مثلا في عدد المجتمعات، الإنسان البدوي الفلاح الغير الغير غيره يسخر منه، مثلا يسخر من النساء في سياقات معينة. من ضمن السياقات اللي يسخر منها الإنسان المتدين مثال معقد، بل المتدين غير هؤلاء، هؤلاء دائما يظهرون منهم جانبا مشرقا، أما المتدين فدائما جانبه مظلم. هذه استفدتها من أحد الشباب كتبها. حتى الآن حتى الحديث باللغة العربية الفصحى صار مثار سخرية من الحماقة الشديدة. سبحان الله. سورة النور، سورة النور الكلام على الزنا، على القذف، على التبرج، على الدعارة، هذه كلها ظلمات يعيش فيها يعيش بها المجتمع الغربي الذي يعرفه اليوم، يعيش بها هذا المجتمع الغربي ويعيش بها جماعة من أهل الضلال. طبعا سنأتي ولا أتحدث عنهم، يعيشون في هذه الظلمات. وهذا النور الكاشف، عمر يقول علموا نساءكم سورة النور. وفي هذه السورة ذكر التمكين. اليوم كثير من الناس اللي وجدنا إسلاما بلا مسلمين ومش عارف إيش، هي قرية ظالم أهلها، هي قرية ظالمة أهلها، ولا يوجد عندهم شيء من النور. فالزنا فاشن فيهم، والقذف فاشن فيهم، فاشن إلى حد مرعب، والتبرج فاشن فيهم، وفشت فيهم الدعارة، وفشت فيهم الدعارة، وفشت فيهم البلاء المبين. فهذه كلها ظلمات بعضها فوق بعض. الزنا فشى معه الخيانات الزوجية، وفشى معه كذا، وأمراض نفسية وأمراض عضوية وأمراض بدنية وإجهاض وبلاوي سودة وتفكك أسري، ظلمات بعضها فوق بعض. بإمكانك أن تقرأ كتاب موت الغرب وما نسج على منواله من كتب، وفي ذلك دراسات لا تدخل في الحصر. فهذا بارك الله فيكم ظلمات بعضها فوق بعض يجليها هذا النور، نور الوحي. هذا النور عندنا نحن المسلمون، نفرح بهذا النور، نفرح بهذا النور، ونفرح بهذا الفرقان، ونفرح بصفات المؤمنين، نفرح أننا عندنا هذا الأمر. أنت أن طبقته في نفسك فكنت عفيفا، عفيف البصري، عفيف الفرجي، عفيف اللساني عن القذف، غاضا للبصري عن التبرجي، إن كنت محجبة حجابا شرعيا سليما. وبالتالي مجموع هذا كله تكونون بعيدين تماما عن استراق النظر، تكونون بعيدين تماما عن أمر الدعارة. فإن كل هذا نور وطهر، نور وطهر تعيش فيه من بركة الإيمان، مع نور التوحيد في قلبك، مع نور الصلاة والصدقة والصيام وغيرها من البركات التي نزلت علينا من السماء. ولا أدري كيف يفرط بها بعض الناس، وكيف لا يأخذ من الفرح. وهذا مطلب من مطالب النظر في كتاب الله عز وجل على جهة التلذذ أيضا، كما ذكرنا في سورة المؤمنون. نذكر هنا مطلبا، ألا وهو مطلب تطلب التلذذ بالنعم. ففي القرآن يذكر لك النعم الدينية والدنيوية ويعظمها في عينك الله عز وجل. فهذا التلذذ بالنعم باب للسعادة وباب للاستقرار النفسي ومعين لك على مقاومة البلاء ومريح لك. والله إنه ترياق لعموم العلل البدنية والنفسية مبدئيا. مثل هذا المشاهدة للنعم فيها بركة عظيمة جدا على نفس الإنسان حتى في عباداته. هذا هم يعينك في الخشوع في الصلاة وغيرها. الله المستعان. استفتحت الصورة بالحكم العظيم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة. لا تأخذكم إيديولوجيا الضحية، تأخذكم بهما رأفة. ما في شيء اسمه ضحك عليها أو سنة في... لا، كلهم ما دام متراضين ما في ضحك عليها. ضحك عليها هذه أخذتكم بهما رأفة، لا ما في ضحك عليها. هو وهي في الهوى سوا، كلهم في بلا، ما في ضحك عليها. والنساء في هذا فقط يظهر صغر عقلها. نعم عقولهن صغيرة، لكن أيضا مكلفة شرعيا. كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. عشان تصير عبرة. شوف بالغرب إيش البلاء: إجهاض، خيانات، تفكك أسري، تقلص مجتمع، كل منها بلاء الزنا، غير الأمراض البدنية، الأمراض الجنسية. الدول 10 الأولى على العالم كلها دول غربية، أمراض جنسية لها أول ما لها آخر والعياذ بالله. ترى الأمراض الفتاكة القاتلة عامة لها مدخل موضوع الجنس والخمر. والله والله العظيم منظمة الصحة العالمية روح اقرأ تقاريرهم، وعنهم في كثير من الأحيان يحاولون يلفلفون، يحذك عن السيلان، يحذك عن كذا، يحذك عن، يحاولون يلفون يمين يسار، لكن هي هذا هو الواقع. والذين يرمون المحصنات، جاء الزنا بعدين جاء رمي المحصنات. اليوم في زماننا قذف المحصنات يعظم في مجتمعات العربية، مجتمعات التمييز الإيجابي، لكن الزنا بالتراضي يتعاطفون معهم. شوف رب العالمين جاء لك بحكم قذف المحصنات بعد أمر الزنا تنبيها على التناقض هذا. هو لو كان الزنا بالتراضي ليس معيبا، وفي ضحية وفيه ذئب وفيه حمل، نعظم أمر القذف. لهذا حتى المجتمعات الغربية مجتمعات متسقة مع نفسها، الزنا ماشي، الكذا ماشي، القذف ماشي، وإن كان يزعلون يعتبرون إساءة، لكن هو منتشر فيهم. حتى بعض المجتمعات العربية اللي فيها تساهل مع الزنا فيها تساهل شديد مع القذف، يتكلمون باستمرار بألفاظ القذف. أما بعض المجتمعات فيها تناقض شديد، القذف ممنوع وكل ذراع الزنا مسموحة. ليش؟ تمييز إيجابي، مجتمعات تحكمها النساء. لا يا كابتن، ما تمشي القصة هكذا. سبحان الله، البلاء المبين في الرافضة. زنا، المتعة زنا، قال هذا جماعة من السلف، ويقولك والله أبيحت زمنا، ما الخمر أبيحت زمنا. زنا باسم الشرع، باسم المتعة، وقذف باسم الشرع، قذف أمهات المؤمنين أو قذف أمهات جماعة من الصحابة كما يفعلون، يذكرون عن عمر وغيره نعلة الله عليهم. فانظر إلى هذا المجتمع القذر، وحتى التبرج، تبرج فاشم فيهم، تبرج أساس الاختلاط، هذا المشاية ما مشاية، العفن هذا، المشي المختلط هذا، الحسين يجمعنا وما أدري شنو وكذا، ويمشون رجال ونساء معا، تحصل بلايا بلايا أمور. حتى مجتمع الشيعة يتكلم عن هذه الأمور. ثم بعد ذلك حكم اللعان، حكم اللعان الذي بعض الناس عطلوا في زمانهم. يقول: ليس للرجل أن يلاعن إلا بعد أن يولد الولد بقليل. طيب اكتشف الولد مولده من طريق فحص خلايا دم، فحص فصيلة دم، أو دي ان اي، أو رأى المرأة تزني. لا، ما له هذا. طيب قال رأيتها تزني ولاعن على الولد، قال لك نشوف الولد، سوي بصمة وراثية، إذا طلع الولد ولده خلاص مالك حق تلاعن. طيب طلع الولد مولده، طلع الولد مولده، له حق أن يلاعن بشرط أن يكون بعد أن أنجبه هو قليل. لا إله الله. بعضهم قالوا حتى لو هي قرت، قالت ومولده، لا عادي، ما شنو هذا. فبعضهم بطريقة معينة بلفلفة ألغى هذا الحكم، خلاه في سياق ضيق لا يكاد يقع. سبحان الله. شوف، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. افتراءاته الباطل على أهل الحق مرات تعلي أهل الحق، تسوي لهم دعاية فيها خير. هذا كان فيه خير الأم المؤمنين، وآيات نزلت نار وشرار على الشعوبية الزنادقة والرافضة وغيرهم، وعرف فضل أهل الإيمان، ونزلت آية سيأتي الكلام عليها، اعتقد فيها بعض الناس أنها أرجى آية في كتاب الله عز وجل، فهو أرجى، فهو خير لنا إن شاء الله، هذا خير لنا. وكذلك الافتراءات على أهل الحق في كثير من الأحيان تكون خيرا لهم بطريقة أو بأخرى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ما أحلم الله، ما أعظم حلمه سبحانه وتعالى. شوف، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. شوف، هذه الآيات نزلت في تبرئة أم المؤمنين، وكلها تذكير برحمة الله، مع أن الآيات فيها عتب على أهل الإيمان، وفيه كلها هذا الأمر، يعني الله أكبر. ولا يتلو أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. هذا في مصطح بن أثاثة، في مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، اللي وقع منه ما وقع في شأن أم المؤمنين رضي الله عنها، وأبو بكر قال لا منعنا، ثم بعد ذلك نزلت هذه الآية. إذا كان هذا، الله يبارك فيك، إذا كان هذا كرم أبو بكر بالوحي، يعني أبو بكر وصل هذا المستوى من الكرم، الواحد يقذف بنته بعدين لما تنزل التبرئة وكذا يقدر يسامح. شوف أنت، فما بالك برب العالمين، هو اللي علم أبو بكر وأنزل هذا. بعض الناس ذنوب، شنو ذنوبك؟ هو رب العالمين يغفر ولا يبالي، لكن تعال استغفر أنت. ولاحظ أن أبو بكر كان ينفق على مصطح، يعني شوف هذه الفكرة، أن أبو بكر رضي الله عنه كان يكفل اليوم في العالم الرأس مالي، ما في شيء اسمه كفالة، رجال تقدر تشتغل خلاص. وهذا ستر للبخل، فحتى طلبة العلم ولا غير ما سبحان الله. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. انظر من الذين لعنوا، اللي قذفوا لصفته، هو شرعا ما يجوزك تقذف واحدة بدون دليل خلاص، لكن هذا اللي قصة ثانية، مؤمنات غافلات كذا، فمو كل النساء شيء واحد، لكن هذا اللي مؤمنات غافلة، مو إنسان هيلوط ذانها، مو لا لا، مو إنسانة متسلفعة، لا لا لا، مؤمنة غافلة. الله أكبر. خبيثات الخبيثين. فشوف، جاء موضوع الزنا، موضوع القذف، موضوع غض البصر وحفظ الفرج مطلقا. قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، مو يتغزلن بالدعاة، مو يتغزلن بالممثلين. بعض النساء عندها غض البصر، هذه شريعة أنزلها الله على الرجال فقط، هذه من الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم بعد ذلك جينا على قصة الحجاب، ها، ثم بعد ذلك مسألة الدعارة، إكراه الفتيات على البغاء. الحضارة الغربية اليوم فيها كل البلاوة السوداء هذه، والعجيب إيش يقولك، ليش الرجال غاضبون اليوم؟ طبعا أكثر فئة مزعجة إذا ثرثرت من النساء المثقفات، إذا كانت ثقافتها علمانية، هذا أكثر فئة مزعجة. فتقولك والله المرأة استغلت، والمرأة استقلت، هي استغلت حقيقة، مستقلت بس يلا المرأة استقلت وكذا، والرجال غاضبون من ذلك، إن سلطتهم ذهبت، والسلطة ذهبت إلى أين؟ ذهبت إلى سلطة رجل آخر، إلى مدير إلى المدير وغيره وغيره، فمو الرجال اللي سلطتهم ذهبت. اليوم في وقتنا موضوع الدعارة، موضوع المتاجرة بأجساد النساء، موضوع المواقع اللي الرجال يدفعون أموال للنساء والنساء يعرضن لهن لهم أجسادهن. اليوم لن ترخص المرأة في وقت من الأوقات مثل هذا الرخص. فكثير من الرجال أصلا نالوا من النساء ما لم يكن يناله قديما أحد. فالقصة ما هي قصة والله رجال غاضبون من سلطته وأنهم اليوم يبذلوا كثيرا حتى ينالوا النساء، كلام فاضي. هذا إذا أراد الحلال بس. أما بالحرام الأمر من أسهل ما يكون، وقصة مفتوحة إلى درجة فظيعة جدا. لهذا أهل العفاف في هذا الزمان هم الذين تغذوا بهذا النور، وهم مباركون طيبون جزاهم الله خيرا. وكثير دخلوا في هذه الأمور وتعذبوا نفسيا، لا من جهة فقدان السلطة وكذا، لا من جهة مشاكل العشق والغرامة والبلاوي اللي أيضا النساء تعذب فيها. اليوم أي امرأة افتح لها مجال شوي تجد حنفية شكوى، فتعيش نفسها جو النساء تحررن. النساء وهن إهانة الكلاب في هذا الزمن، والحين أقول إهانة الكلاب لم يعد الأمر مجازا. اليوم في هذا اللي يحطون برقبته وتمشي مثل الكلب في الشارع، ليش بس ليش؟ يعني صارت في زمان قبل هذا الزمن؟ بعد ما جاءت هذه كلها المبينات قالك الله نور السماوات والأرض، بعد ما الظلمات هذه اللي فاتت كلها مرت جاءنا الله نور السماوات والأرض. ثم ممن تنوروا بهذا النور رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في العقلية الرأسمالية في الغرب من ضمن الظلمات اللي عندهم العمل عبادة، فخلاص ما يصلي في وقت الصلاة في وقتها، أهم شيء عنده فلوس، أهم شيء عنده تجارة، أهم شيء المال. هي الذين لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا بكرة لا يمكن تؤثر عليه القيم الرأسمالية وتخليه من الشريعة ويخلي المرأة تطلع برا وكذا. هو في الأمور الصغيرة الدين المال لا يقدم على الدين. اليوم اللي ضيع الناس وخلاهم يوصلون للبلاوي السوداء اللي موجودة في الصورة، في بداية الصورة اللي نهي عنها كلها، إيش؟ تقديم المال على الدين. فالمؤسسات الرأسمالية لما بارك الله فيكم أرادت أن النساء يخرجن إلى سوق العمل عشان هم يربحون، تكثر الأيدي العاملة عشان يتحكمون فيهن، يأخذون ضرائب كما أكثر تزيد عليهم، النساء ينفقن في الكماليات إلى آخره، دعموا كل شيء يدمر الأسرة، دعم الزنا، دعم الخنا، دعم عدم غض البصر، عشان إذا في غض بصر من يطالع الإعلاناتنا؟ إذا الرجال يغضون أبصارهم عن فتيات الإعلانات، والنساء تغض أبصارها عن فتيان الإعلانات، إذا ما الذي سينظر للإعلانات؟ فترى الآيات في سياق ما انتقلت موضوع ثاني، يعني سبحان الله. فهؤلاء استعانوا بهذا الأمر رجال العقيدة. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم إذا فريق منهم معرضون، يبون تجديد خطاب ديني ويكون لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. هذه حالة إشكالية النسويات اليوم أبد بالضبط. إذا دعوا إلى الله ورسوله قال مو كل شيء دين، ذبحتونا التعدد مدري شنو وكذا مو كل شيء دين، لكن جت نفقات ولا كذا جتك تركض، هي نفقات حق الشرعي كذا، الحضانة لها جت تجي تركض، الحضانة لزوجها أنا عندي شوفها ليش المرأة مدري شنو، أنا راح أكفر أنا مدري شنو، لا هي نفس القصة. في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين، أخشيت أن يحيف عليك الله ورسوله، لما لهدها لهدة في صدرها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. المشي وراء هذه الخرابيط الرأسمالية ما تجيب لك تمكين، ما تجيب لك تخليك دولة عظمى ومش عارف إيش، لا اللي يجيب لك تمكين السير على الإيمان الصحيح والعمل الصالح، مو تمكين المرأة. تمكين المرأة يضيعك ولا يجيب لك تمكين. تمكين المرأة يدمرك مجتمعيا وأخلاقيا وكل شيء، ولا يجيب لك تمكين. تمكين مع الوحي. طيب الكفار مسيطرين في الأرض وكذا، ولا تحسب الذين كفروا معجزين في الأرض، أوه نار ولا بئس المصير. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا في بيوتكم وبيوت آبائكم وبيوت أمهاتكم وبيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم. هذه مسألة مهمة جدا. اليوم مثلا ما يشاع في مواقع التواصل، في مواقع التواصل جيك اليوم هذه الفيديوهات العائلية، اليوم رايحين نزور فلان، فلان هو زوجته يرحل فلان هو زوجته، لا زوجة هذا أخت هذا قرايب هذا ولا زوجة هذا قرايب هذا، يقعدون ويا بعض، هذا محتوى عائلي، ويأكلون مع بعض، عازمين والله حياكم الله تسلم يدكم، اليوم عنا عندنا مائدة رمضانية، حرام هذا. هذا بداية الدياثة، هذا تعلم الناس الدياثة، هذا الدياثة بعدين توديك وين، وين توديك، توديك البلاوة اللي ذكرت في بداية الصورة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حتى في البحث الفقهي ما يصير واحد معاه دليل نقول هذا قول، واحد ثاني ما معاه دليل ونقول هذا اجتهاد. لا، اللي معاه حديث عن رسول الله القيمة لقوله أعظم، القيمة لقوله أعظم. واحد خالف معتمد الأربعة بناء على دليل ومعاه مجتهدين ومعاه كذا، ما نجعله مثل واحد خالف معتمد الأربعة عشان يمشي وراء الشحرور ولا وراء الكيال، هذا خطأ، هذا من ضمن جعل إساءة للرسول صلى الله عليه وسلم من حيث لا يشعرون. طبعا الفرقان، الفرقان إيه. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق إلى آخر الآية، ثم قال بل كذبوا الساعة. هذه الإرادات كلها من باب كفرهم بالساعة، ما هي إرادة حقيقية، لهم يعبدون لهم ما يشاءون ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قال سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. شوف متعت نمد لهم. لاحظ أنه أصلا عادة حديث القرآن عن قوم المشركين مترفين. اليوم سبحان الله كيف أنه الناس متفاجئة أن الكفار والله صار عندهم ما يسمى بالتقدم، شيء عجيب. شوف لاحظ أورد شبهة ثم بعد ذلك موعظة وكلام ثم بعد هذا الموعظة جاء الحديث على إجابة الشبهة. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبروا وكان ربك بصيراً.